تقسيست المشتاب انتي في غرام يانتي كلت ياتن تربات إلا درس 11 نوس قواز اسم النس مارتا يان واسط فخص الغابت باش هات السارة دي من الدوكال النس يكتام سلات إوارا عادة يرترعاد مارتا اللي غيغان ياتن تربات إحدانا بدا إعجباس النوار يات السعد توريف فيرز ورتانا يوالو توفايخ في النص توشيا وريد التنايم الدوكال تم الدوكال النص في ساعة ارتقلا بغي في القسم النص يعني ميك اريكات ونزار اينا غايدي خسان ارتخما مارتا ازايد ونزار اريكات شوي ديغ وزمان يتوتيد تمانس يانوس كلو تنمرديكس يتنت في غرام ارتخما مارتا هنا غير اديغ شرط المسائل غير غتنق غير غدرول ماشا غير غتعاون غير غدعاون اختي في غرا هاد هزا غير في سلو دينا اي دبر مارتا باش تعاون تي في غرا باش تدر تداتي في غرا مارتا ثاني ابردود النص ورداي تحرج تدا مارتا كوينز تزعف غير في المشتب انت في غرا زرين سين وسان ديانواس تدا مارتا ديم الدوكال نس سيانورتي نلبهايم الوقت اللي ارترعا مارتا سوان سالي غيلان غيلان ايفا غريون تسلا ايان ووال يجهدن يلا رولات مارتا توتي سوزراب هانيات نتفيغرا داتاز تنفق منز ارتسفار اميترا التتهاجم تقن مارتا لننس تناسافي تفيغرا الدغ الحاج تم قاروت ايد النيغ اد النيغ كتو درتينو مشاتي في غرا ورتهجم غيف مارتا تدا كوينز دينا ايتنا مارتا ابردود نت في غرا يقور امت في غرا الليغ تفوكا يعاري دينا غيت زرا مارتا بلي تي في غرا تسول غيف تو درت مارتا ورتو من النس يتختني تي في غرا تدا بلا ياتيتش دينا غيت زرا استهيا وردت ورد ضاره يمدو كان مارتا دوي اللي غا كل نيورتي دانرول قدنيتي في غرا ادغيف سنتهاجم دينا ايت مجمع مارتا دو عساس نورتي الناس يلا هاي اللي دو فخورتي موند مدو كان هاتين دان تقلا بغيفتي في غرا يشقا دي فغن قلقفز هاتين اردونا استدى بعيد اخصا اتناف باش اتنرار سلقفز تروري اسمارتا الناس هاتين سنخت سكدي اللي ختسولت مزي ودات داواد هايي اداو نعاونك باش تنف مارتا تقلب غيفتي في غرا اما سن القفوزة من البهايم دي بردان نورتي يانو بردود اريت مشتاي غيف اصغار نوسيلو ترعب مارتا دينا غايت زرا ايدا بردود انتي في غرا تعلم مارتا اياي تورتي غيف ودغار انتي في غرا يدو ديان ديكسن يا سيديات نجويجا اود مشتناغ ادغيف سنتهاجم تي في غرا كلشي يدا تسخلو اللي يختفر تي في غرا يدخت النيسا ناي تهاجم غيفسن سوق مونس يونف ارت صود ارت كاتسو بردودن مارتات الناس يوعساس ادا سيشيان وخنشي باش تنميلي سوسخلو مارتات نميلي دستي في غرا سلحيل ارست سوال باش تخشم سخنشي تي في غراتوك زمارتا امشي ناق ارت حرود سخنشي تهيا مارتا تغوني يوخنشي ارست تخند ابارع ارتي سنمير ادغدي تساغول تي في غرا بلا او ديتن نتمو خريست ماشا مارتا تنياسن هيا غنرر تي في غرا سلهنا ادغيري غات تي تنرار سلغابس اي ديان انسانس ايهيان كلشي تافق نغيف ووال مارتا رارين تي في غرا سلغابت تقدا تقسيس النغ